نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في سعة المجلس. لا لا، في التحلق. سعة المجلس. سعة المجلس والجلوس بين سعة المجلس تأين منه أستاذ، نحن في التحلق. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في التحلق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى، يحيى ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وهو من أساطير المحدثين، له تشدد في الجرح والتعديل. قال عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران كما قلنا، قال الذهبي: إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنوادس. قال حدثني المسيب بن رافع، قال حدثني المسيب بن رافع الفقيه الكبير أبو العلاء الأزدي، قال ابن عيينة: لم يسمع عن صحابي إلا من البراء وعامر بن عبدة، لكن ده من الثقات. عن تميم بن طرفة، تميم بن طرفة الطائي، قال أبو داود: ثقة مأمون، قال أنسائي: ثقة، قال أحمد صالح الجيلي: ثقة، لكن قال الشافعي: مجهول، والحق بأنه ثقة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا، قال: كأنه يحب الجماعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، محمد جعفر الوركاني قال: أبو حاتم صدوق، وقال أحمد ثقة، قال ابن معين: ليس به بأس، وليس به بأس عند ابن معين هنا على التوثيق. وهناد، هناد مقرونا به، هناد وهناد بن السري هم من الثقات الأثبات، من شيوخ الكتب الست. أن شريكا أخبرهم، أن شريكا هو شريك القاضي، شريك كان يعني هو الحق أنه كان ضعيفا، شريك كان ضعيفا، مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن سماك، كان ضعيفا ولما استلم القضاء اشتد ضعفه، أو قل كان حسن، حديث مقارب، قبل القضاء ولما استلم القضاء ضعف حفظه. قال عن سماك، سماك وسماك ابن حرب، سماك ابن حرب مضطرب الحديث في عكرمة، وقد اعتمد الإمام مسلم فهو حسن الحديث، لكن الإمام البخاري طرحه، ففي ضعف صراحة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال المصنف رحمه الله: نجلس حيث ما انتهى بك المجلس. قال المصنف رحمه الله: باب الجلوس وسط الحلقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، المنقري من ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبان، أبان بن يزيد العطار الإمام أبو يزيد البصري، قال العجلي ثقة، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، لكنه كان يرى القدر. قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة، الاثنين بقى، هذا على القدر وهذا على القدر، لكن قتادة من نوادر حفاظ الدنيا. قال حدثني أبو مجلس، هذا تابعي يروي عن تابعي، أبو مجلس لاحق ابن حميد، قال أبو زرعة ثقة، قال ابن المديني: لم يلقى سمرة ولا عمران. ابن معين قال: أبو مجلس مضطرب الحديث ولم يسمع من حذيفة. وقال أحمد بن صالح: ثقة وكان يحب عليا رضي الله عنه وارضاه. قال عن حذيفه، قال يحب عليا، فيها ايه؟ فيها اشاره الى التشيع. نعم. قال عن حذيفه رضي الله عنه، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة الذي قال له عمر بن الخطاب أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. نعم، جزاك الله خير. طبعا أصلا هي تسكين اللام، لا واللام وسط الحلقة، والحلقة تسكين اللام، هو أيضا جعلها منصوبة. طيب، يميل إلى النصب ولكنه ليس بسارق. هنا أيضا من تمام الآداب نرى أن السلام هنا يؤدب المكلف ببعض الآداب التي إذا تحلى بها الإنسان ارتقى من هذه الآداب، وهي مسألة الجلوس، آداب الجلوس. ولذلك ترى بأن هذه الأحاديث تنبئك بسعة هذه الشريعة الغراء، وأن هذه الشريعة ما تركت شاذة ولا فاسدة ولا شاردة ولا وردة إلا أتت بها، وأن الله تعالى ما مات إلا وقد وسع بين أن هذه الشريعة سعت كل شيء، كما قال أبو موسى الأشعري مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مات يوم أن مات، وما طائر من ولا طائر يطير بجناحي أو يقلب جناحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر صدقا لقول الله جل في علاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما جاء اليهودي يحسد هذه الأمة ويقول لسلمان الفارسي إن نبيكم هذا ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم والله ما ترك شيئا إلا علمنا إياه حتى كذا، وذكر كلمة تدل على قضاء الحاجة. الغرض المقصود من الآداب التي جاءت هذه الشريعة الغراء بها هي آداب الجلوس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد ووجد الصحابة هم حلق، فقال ما لي أراكم عزين. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، هذا الأسلوب أسلوب إنكار وليس أسلوب إقرار. ما لي أراكم عزين هذا أسلوب إنكار لا أسلوب إقرار، والذي يدل على أنها من أسلوب الإنكار أنها في رواية أخرى قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. لذلك الصحابة لما سمعوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه كانوا يضم بعضهم إلى بعض حتى لو فرجت ملاءة كانت قد وسعتهم جميعا، الغرض أو غطاء وسعهم جميعا. الغرض المقصود أنهم كانوا يسارعون في استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا السلام أنكر عليهم. فهذه أن يكون الحال في الظاهر فيه التفرق، فهذا يؤدي إلى التفرق في الباطن. التفرق في الحال في الظاهر يؤدي إلى التفرق في الباطن، والدلالة على ذلك دلالات، لأن الظاهر يرتبط بالباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، قال استووا ولا تختلفوا يعني في الظاهر، وأنتم تقومون إلى الصلاة. شوف انظر إلى أن اعوجاج الصف قد يؤثر في اعوجاج القلب واختلاف القلب، قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الكرام بأن التفرق في الظاهر سيؤدي للتفرق في الباطن، لذلك أنكر عليهم وقال ما لي أراكم عزين، فلابد أن يكونوا وحدة واحدة، وهذه فيها دلالة أيضا على ذم التفرق. وقد قال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، قال نعم، حديث عن عمر بن الخطاب جاء مرفوعا وجاء موقوفا، قال عليكم بالجماعة والفرقة إن الفرقة عذاب. وأيضا في حديث عمر أيضا الذي جاء موقوفا قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج وأمركم جميع فاضربوا عنقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، وبين أن الفرقة يدخل فيها شيطان ويسوس لذلك حتى تنقضي الأمة. ولذلك كان الحث والأمر بالوحدة في غير ما موضع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار والمهاجرين، وكانوا يسمون الأنصار ويسمون المهاجرين، ومع ذلك لما وجد أن هذه التسمية ستؤدي إلى الفرقة بينهما نهرهم وزجرهم، عندما قال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة تفرخ. ولذلك قال من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعدوه بهنا أبيه ولا تكنوا، فأعدوه بهنا أبيه ولا تكنوا. هذه أصلا فيها دلالات واضحة جدا على مسألة الوحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبا عبيدة بن الجراح لما بعث على رأس سرية بعثها مددا لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل فيهم أبو بكر وعمر وفيهم أخيار الصحابة، قال أقيمت الصلاة فقام أبو عبيدة ليصلي، قال له عمر أنت أتيت علي أنا أصلي، وصلى بهم. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تطوع ولا تختلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين إنكارا، ما لي أراكم عزين. والدلالة على الإنكار الرواية الأخرى التي فيها الزيادة قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. أنت ترى الآن الواقع الأليم الذي نعيشه الآن، كثير من الوسط الملتزم فقط لبعض الاختلافات الفقهية، إن البعض يرى بأن صلاة الجماعة فرض كفاية والآخر يرى الفرض فرض عين، يقول لك هذه بدعة مميتة، ويحدث الشقاق ويحدث أيضا السباب ويحدث الفرقة. يعني هذا جهل مركب، جهل مركب. تراهم الآن يختلفون الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية، يفسد للود قضية ويعمل الفساد بيناهم في هذا البلد. دلالة أننا لسنا كأننا لا نريد الله جل في علاه، كأننا لا نريد دين الله جل في علاه في هذه المحلة بهذا الطريق وهذا العمل. فالحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الصحابة وكانوا حلقا يعني مجتمعين لكنها متفرقة، قال ما لي أراكم عزيم منكرا إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. لذلك قال الشاعر قال تأبى الرماح إذا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة. فلابد من الوحدة ولابد من أن تتفق أقوالنا، وإن اختلفت المذاهب في هذا الباب فهذه رحمة وسعة من الله جل في علاه. والاختلاف هنا اختلاف لا يفسد للود قضية، يكون فيه المناصحة أقصى، يكون فيه الإنكار ولا يكون فيه القطع ولا ولا ولا إفساد ذات البين. لذلك كل وسيلة إلى إفساد ذات البين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسمها. وهنا المناسبة في هذا الحديث ما لأراكم عايزين كانوا حلقا، حلقنا هذه جلوسه الآن، فكأنه قال ومن أدب الجلوس أن تجتمعوا لتشتمل في لتتنزل عليكم الرحمة ولا تتفرقوا، لأن هذا تفرق من عمل الشيطان. وهذا الحق، أنت لو وجدتهم حلقا في كل مكان مثلا يجلس ثلاثة أربعة ممكن البعض يغتاب البعض، وممكن البعض ينظر البعض بنظرة احتقار، والآخر ينظر للآخر أنه متكبر، ويحدث بعد ذلك أن يتفشى من وسوسة الشيطان، يتفشى الفساد بينهما في ذات البين، وترى أن كل واحد منهم يحمل على أخيه في صدره، وهذه معناها المهلكة. ولذلك أن السلام حسم المادة وقطع الباب وقال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكأنه قال ومن نعمة الجلوس لا سيما في مجالس العلم وطلب العلم الاجتماع، الاجتماع والاجتماع والالتفاف واحدة واحدة. أنت ترى اليهود والنصارى، أو اليهود قال عنهم الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني حتى ولو ترصوا لكن لأن القلوب مختلفة فهذا التصل لا يفيد. الذي جمعهم فقط عداواتهم لسين، عداواتهم لأهل الإسلام فقط. لكن الحق بأن أهل الإسلام لابد من الاجتماع ولابد من الالتفاف حول الإمام، لابد من أيضا من الجلوس من في مجالس العلم مجتمعين دون التفرق. لابد عند إصلاح ذات البين أن يجتهد الجميع في إصلاح ذات البين حتى نكون جميعا واحدة. لذلك قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. وأما في الحديث الثاني قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث أنتهى، وهذا فيه الأدب الجم، ما في أروع من هذا الأدب وأرقى منه، أن تجلس حيثما انتهى بك المجلس، أن تجلس حيثما انتهى بك المجلس. هذا فيه أدب. أول شيء أنك لو دخلت على قوم لا تشوش عليهم، عندما تجد المكان الذي تجلس فيه تجلس فلا تشوش عليهم. الأمر الثاني أنك لا تؤذيهم، لأنك بالتعدي والتخطي فيه إذاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا إذاء كبير لن يدخل الجمعة يفعل ذلك، فالتعدي والتخطي فيه إذاء. الأمر الثالث أنه لو جعل الناس وإن كانوا يركزون على العالم، يركزون على المحاضر، يركزون على العمل، فإذا دخل ولفت الانتباه الجميع التركيز لسيما في عصرنا هذا الكل يلتفت له، وهذا يضيق صدر من يعطي. فإذا هذه آداب عظيمة جدا عندما تجلس حيثما انتهى بك المجلس. وهذا قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذمه. وكان هناك فرقة، طبعا هذه في مسألة عامة ما لها تخصيص إلا في حالة واحدة إذا وجد الفرجة حتى في صلاة الجمعة، سأبينها بعدما أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح من جلس حيث انتهى به المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع الصحابة، ثلاث نفر دخلوا، الأول وجد فرجة فدخل فيها فجلس، والثاني جلس متأخرا مستحيا، والثالث أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثالثة نفر؟ أما الأول قال: فأقبل الله عليه، وجد فرجة فذهب إليها فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، جلس حيث انتهى به المجلس، وانظر إلى عظيم الفضل له، استحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه سبحانه وتعالى في علاه. إذا نقول لابد الإنسان من الأدب أنه إذا أتى أي مجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يرد فرجة أو ترى المعظم يقول هذا عظيم القوم فأتوا به فيأتون به، فهذه الحالة هذه الحالة المستثناة. فالحالة المستثناة هنا هو أنه إذا وجد الفرجة وإن تخطى الرقاب يتخطى الرقاب، ولأن فيه تفريط ممن ترك الفرجة هذه، فبتفريطه استحق أن يتخطى عليه، بتفريطه استحق أن يتخطى عليه، فيجوز له التخطي وأن يذهب إلى الفرجة فيسدها حتى لو في صلاة، حتى لو في صلاة الجمعة. أما في الحديث الثاني أو في الباب الثاني الجلوس وسط الحلقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. والحق أن العلماء قالوا يعني لما يستحق من جلس وسط الحلقة اللعن. أنا أسألكم حتى نرى الإخوة ينتبهون أم لا، ما فيها، ما الذي فعله من جلس وسط الحلقة ليستحق اللعن؟ انت تترك هذا لا ايوه نعم ممتاز. يريد ان يصرف النظر اليه، هذا دكتور اشرف، هذا الاستاذ اشرف كده اعمق النظر جدا في الباب، علامه على كبر حب الظهور. يا ده جهاد اتفق مع اشرف. شوف انا جزمت من جد لغه عربيه، أكيد أكيد أكيد أشرف لغة عربية. شوف التوافق الخواطر. جيل التمكين الذي يتغيب كثيرا، لكن الحمد لله في الأسبوع هذا كله منتظم، يجعل قوة تحمل على بعض. فيها ما يكسب كعبي إيه؟ محمد صبر ده بيتكلم أردو على عربي، فلازم يفصل الأردو من العربي. حاتم قال من الحق لفت الانتظار الانظار إليه نفس الأمر. طيب ممتاز والله إجابات جيدة جدا. الحق أنه ها هي فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول بأنه يتخطى الرقاب، وهذا ممنوع أصالته. الأمر الأول أنه لن يأتي إلى وسط الحلقة إلا إذا تخطى الرقاب، وهو ممنوع من تخطي الرقاب، هو من نوع من تخطي الرقاب، يبقى لن يصل إلى وسط الحلقة إلا أن يتخطى الرقاب. يبقى هذه الأولى، احنا نقول والأولى لا يستحق بها اللعن. احنا سنرى أنه استحق اللعنة بإيش؟ بمجموع الثلاث، بأنه تخطى الرقاب. الأمر الثاني أن فيه شيء من الكبر، يرى نفسه مميزا عن الناس فيلفت الأنظار إليه، وهذه التي يستحق بها اللعن، هذه التي يستحق بها اللعنة. الثالث بأنه يضر بالقوم جميعا، يحجب عنهم الرؤية أو يحجب بعضهم عن بعض، فكل ذلك من باب الإذاء. فانظر شوف الإذاء للغير ماذا يحدث. إذن هنا يعني الكلام على هذا الباب أنه استحق اللعن بذلك، استحق اللعن بذلك. وقد استدل به من يقول بأن بلعن المعين، بجواز لعن المعين، لأنه أبي أو حذيفة ورد رجل جلس وسط، دخل في حلقة وجلس وسطها، قال لعن رسول الله من جلس وسط الحلقة، فلعن رسول الله من جلس وسط الحلقة. فبعضهم يقول بأن هذا دليل على القول بجواز لعن المعين، والصحيح أن لعن المعين لا يجوز. الصحيح الراجح لعن المعين لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم زجر لعن المعين عندما لعنت ناقة، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على ستة من أهل قريش أهل مكة، قال الله جل في علاه أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، بل وكلهم أسلموا لا يدع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق المحكم بأن اللعن معين لا يجوز. أما الاستدلال بهذا الحديث فليس لهم فيه دلالة، والدلالة على ذلك أن حذيفة قال لعن رسول الله من جلس وسط الحلق، يبقى معنى ذلك على إيش؟ على الوصف لا على العين، على الوصف لا على العين، أو على النوع لا لا على العين. وهذه أيضا من أداب الجلوس، يبقى من أداب الجلوس ألا يؤذي غيره، ومن أداب الجلوس ألا يقطع على الناس، لا ألا يقطع على الناس الرؤية والتواصل وغير ذلك. إذن الصحيح في الراجح في هذا الباب بأن اللعن هنا على النوع لا على العين، اللعن هنا يقع على النوع لا لا على العين، وهذا أيضا من الأداب كما قلنا بأنه في الجلوس لا يحق له أن يضر بالآخرين، لا يحق له أن يضر بالآخرين. وهذا ختام الباب. الفوائد المستنبطة في هذا الباب هو أولا وجوب الوفاق والاتفاق دون الافتراق لهذه الأمة، وجوب الوفاق والاتفاق لا الافتراق لهذه الأمة. إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأحال ذلك على فعل الشيطان، سعة الشريعة الغراء، الأدب الجم للصحابة إذا جلس أحدنا حيث ينتهي، حرمة الإضرار بالآخرين، حرمة الإضرار بالآخرين. نعم، الجلوس وسط الحلقة كبيرة من الكبائر، الجلوس وسط الحلقات كبيرة من الكبائر. طبعا كبيرة من وين؟ استحق اللعن. أي حديث؟ نعم حسنوه، لا بان حسنوه. هو ما فيها الا ابو مجلس، وابو مجلس يعني ها يعني ماشي خلاص، من يعمل بالارسال ياخذ به، يعني المالكيه والحنابلة يعملون به، يقولون به.